وألحقنا بها ما شاركها في العلة فقط. أما ما عدا ذلك من السلع فلا يجري فيه الربا، الحيوانات والدور والأراضي والأجهزة الكهربية والأواني والفرش والسيارات والأسلحة إلى آخره، هذه ليست من الأموال الربوية. يجوز أن تبدل واحد باثنين، ويجوز أن تبدل واحد بواحد وزيادة، ويجوز أن تأخذ واحد بواحد تقبض هذا ولا تقبض هذا، هذه ليست أموال ربوية. فنحن نبهنا على هذا الأمر. يقول: في تاجر يبيع سلعته بربح أكثر من نصف رأس المال. على كل حال نعم انت كاتب غلط التاريخ الوقت. على كل حال الربح ليس له حد، ليس للربح حد. يمكن ان تشتري الموبايل هذا ب100 وتبيعه ب250، ليس للربح حد. وما يقول بعض الناس ان ما زاد على النصف فهو ربا لا اصل له، لكن رحم الله امرأ سمحا اذا باع، وسمحا اذا اشترى، وسمحا اذا اقتضى. يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء. لا يجوز للمسلم ان يعسر على عباد الله ولا ان يستغلهم. لعل الوقت قد انتهى، والله اعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. عايزين تنبه على الحياة دي بعد كده، ممكن تنبه ما تنبه بالبوم يا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي تكميلات خفيفة جدا لكن لا بد منها، ضروري للغاية، ما حد يتجاوز دقائق. بس الإخوان دي يقول عندهم تنبيه يحتاج أن يذكروه قبل كلامي، لأنه إذا انتهيت ربما الناس ما تستمع له. زي خطبة مروان تفضل. إنك واحد عنه كويس. والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. تنبيه إن شاء الله تعالى تنبيهات. التنبيه الأول على ما في بالنسبة للجدول الثاني، جدول الدكتور حسن الموالي، يوم الجمعة الثانية الموقع المسجد الشرقي للهواوير بعد صلاة العشاء، ما بعد الظهر، بعد صلاة العشاء. نعم العشاء. نعم. طيب التنبيه الثاني بالنسبة للمادة المكتوبة في الدورة العلمية إن شاء الله ستوزع الآن، أرجو أن الناس تكون في محلها وستصل إن شاء الله، كل واحد في محله اعتقل نصف الناس ما تزعم. الأمر الأخير أو التنبيه الأخير إن شاء الله تعالى، المادة مسجلة ستصل إن شاء الله تعالى في درس الشيخ يوم الخميس، ليس غدا، الخميس القادم إن شاء الله ستصل المادة إن شاء الله تعالى المسجلة بإذن الله تعالى، وتكون في DVD وتوزع في درس الشيخ ليس الخميس هذا بين الخميس القادم إن شاء الله تعالى في هذا المسجد. نعم نعم. إذا نسخة إن شاء الله. إذا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي تنبيه أيضا، وهو أن درس الغد أنا معتذر عنه، عندي ظروف. تفضلوا. معلش التنبيهات تدور إن شاء الله تعالى بالنسبة للشيخ إبراهيم الغني بإذن الله تعالى، هو واحد بيدرس تفسير في هذا المسجد، وسيعلن عنه إن شاء الله تعالى في المرات الجاية بإذن الله تبارك وتعالى. طيب يا إخوان، حقيقة الآن كم واحد من الإخوة طلب مني التكلم في موضوع ما أو التنبيه عليه؟ في الواقع المعاملات المالية بحر لا ساحل له، ونحن محتاجين للدورات ومحتاجين للزيارات من المشايخ من خارج السودان حتى تتضح كثير من الأمور. لكن على العموم نحن إذا يسر الله لنا سنجتهد في دورات متقطعة هكذا لعلنا نغطي على بعض الأمور المهمة أو الكثيرة. الآن في الفتاوى اليومية في التلفون تقريبا حوالي أكثر من 30% منها في المعاملات المالية، وأكثر من 30% منها في الطلاق. فالطلاق والمال حوالي 70% من أسئلة الناس، فهي لا نستطيع طبعا في هذه العجالة أن نأتي على هذه الأمور. معروف في أشياء كثيرة باقية لا تحصى، في ناس عايزين كلام في التأمينات عموما، وكذلك مسائل مش عارف الأسهم والسندات وخطاب الضمان ومش عارف الكمبيالات إلى غير ذلك من الأمور التي لا نستطيع أن نحصرها في هذا المجلس. أنا أريد أن أختم بمسألة مهمة جدا أيها الإخوة. القضية الآن أثارت استغراب كثير من إخواننا، وهي قضية التحويل، وأن هذا من ربا النسيئة إذا كان التحويل مثلا في السعودية والقبض في السودان. طيب أنا ذكرت بدائل، أنا ذكرت بدائل أو بدائل، وسنزيد بدائل أو بديل آخر، ثم نعود فنوضح مسألة مهمة تتعلق بهذه الفتوى نفسها. ذكرنا في البدائل أن تتعامل بالشيك في جدة، تعطي الرجل صاحب المكتب 1000 ريال يعطيك شيك، الشيك سهل ورقة صغيرة ممكن أي واحد يوصلها، والعلماء أفتوا بأن الشيك يقوم مقام القبض، هذا مخرج. الثاني أنك ترسل مال مباشر مع إنسان قادم إلى البلد. الثالث أنك ترسل عن طريق البنك. الرابع أنك تتعامل، وهذا خاصة الناس المصاريف، تتعامل مع إنسان هنا بينك وبينه ثقة، تقول يا فلان أولادي مثلا في الشهر بيأخذوا 1000000 أعطيهم مباشرة على طول، كل ما يبدأ الشهر أعطيهم 1000000، وأنا كل ما أجد إنسان قادم للسودان حارسل لك ريالات. فكل ما وجدت إنسان قد ترسل 1000، قد ترسل 2000، قد تجد واحد ترسل معه 5-6000، تحول هنا في البلد يدا بيد وتوضع عند صاحبك، هذا يخصم منا ما أخذ أهلك ويترك الباقي، وهكذا يصير في نوع تعاون. هذا كله، هذه كلها مخارج، لكن طبعا كل المخارج هذه لا تفيد الناس الذين يريدون أن يعملوا بالتجارة. يعني هذه بتنفع الناس اللي عايزين يحولوا مصاريف، لكن الإنسان اللي عايز يتخذ العملة تجارة هذه المخارج لا تصلح له. ولذلك سنقول له ماذا؟ سنقول اترك هذا الباب من التجارة، والتجارة واسعة لا تنحصر، فلماذا تضيق على نفسك وتبحث عن المخارج؟ هتشغلنا يا شيخ. خلينا نختم المسألة دي الله يرضى عليك لأنها مهمة. هذا علم يا مشايخ. نعود أخيرا فنقول هذه الفتوى هي مبنية على اجتهاد، وهذا الاجتهاد مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الأموال الربوية معللة، وبالتالي الذي لا يرى العلة ولا القياس أصلا عنده لا يجري الربا أصلا في النقود، صح؟ طيب المقدمة الثانية أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، فالذي لا يرى العلة الثمنية وإنما يراها الوزن كما هو مذهب أبي حنيفة أيضا عنده النقود ليست داخلة في باب الربا. وعلى هذا ف فالذي يخالف في هذه المسألة عن اجتهاد لا عن هوى لا يضلل، وليس كالذي يخالف في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فهذا خالف نص قاطع. نحن نقول هذا الكلام ليس تهوينا من هذه المسألة، لكن لتفهم أن هي مبنية على اجتهاد في النهاية. لكن هذا الاجتهاد من أبرز من نصره شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا ابن تيمية ما قال الدولار والدينار، لكن قال العلة هذه الأموال المعللة والعلة الثمنية. ومن أقوى في هذا العصر يكاد يكون غالب علماء العصر، اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية ولجنة الفتوى والمجمع الفقهي بأسره الذي هو يجمع فقهاء العالم الإسلامي، كلهم أفتوا بهذا. وبناء على ذلك نحن ذكرنا هذه المسألة. وأخيرا يتخرج عليها صورتان نختم بهما، والصورتان ذكرهما الإخوة الآن قبل قليل. الأولى بعضهم يفك جنيهات ورق بحديد متفاضلة، يديك 10 تديه كم؟ 9. هذا التصرف بناء على القاعدة التي ذكرنا هو ربا. لكن حقيقة هؤلاء ربما اعتمدوا على فتوى صدرت في لجنة الفتوى السعودية اعتبرت الريال الفضي جنسا والريال الورقي جنسا، وبناء عليه جاز عندهم 10 بـ9، فلم ينظروا إلى أن هذا اسم ريال وهذا اسم ريال، وإنما نظروا إلى أن هذا فضي وهذا ورقي، أو هذا حديد وهذا ورق. فلعل من يعمل بهذا هو يبني على هذه الفتوى. لكن الذي أطمئن إليه أنا أنه بيع جنس بجنسه إذا نظرنا إلى أنه جنيه بجنيه، وبالتالي لا يجوز لأنه من باب ربا النسيئة. هذه واحدة. الثانية والأخيرة من قوانين البلد هنا أنك إذا عايز تسافر يسمح لك أن تشتري دولارات لتصحبها معك تسافر بها. طبعا الناس استغلوا هذه المسألة للتجارة، وأصبح بعضهم يشتري، يعمل تأشيرة، يشتري تذكرة ويحصل على الدولارات ويلغي السفر ويرجع التذكرة ويبيع الدولارات في السوق. فالحكومة انتبهت وأرادت أن تعالج هذا الخلل، لكن عالجته بخلل. ماذا عملت الحكومة؟ قالوا تجد صرافة وتدفع الجنيهات السودانية، وبدل ما يديك دولارات كما كان سابقا لا يعطيك وصل، تستلم الدولارات وأنت في الصالة في المطار عشان ما ترجع ثاني هنا. انت فاكر دي ما احتالوا عليها؟ في ناس بيقوا يمشي على طول، يمشي القاهرة مثلا يصبح الصلاح يجي راجع مغطية مع ضربه. ولكن هذا هو الإشكال إن بناء على الفتوى الراجح عندنا أن النقود يجري فيها الربا، فالصرافة لما استلمت منك جنيهات وأعطتك وصل لتستلم الدولارات في المطار كان هذا ربا نسيئة. لا، الوصل ليس شيك، الوصل ليس شيك، الوصل صك بإثبات حق فقط، وهو يساوي تماما أن أكتب لك عند فلان كذا وأشهد عليك 2 أو 3، هذا ليس شيك، هذا إثبات حق فقط. وبالتالي الحكومة بهذا تكون أشكلت على الناس زيادة. فلو أن الناس عادوا وفي نفس الوقت ما تعالج الأمر، ولهذا من كانت له كلمة عند المسؤولين عن المصارف والبنوك والأمور المالية يشير عليهم بهذه المسألة، يقول يا أخي الكريم أنت بهذا الإجراء التحوطي أوقعت مئات الآلاف من البشر في ربا النسيئة. فعليك إما أن تترك الناس وشأنهم كما كانوا يفعلوا أول، بعضهم يسافر وبعضهم يتخذها تجارة، وهذا لا يضر كثيرا، أو تتخذ وسائل أخرى للحد منهم، أو تجعل المعاملة بضمتها في المطار وتفتح عدد من المكاتب بحيث كل إنسان يدفع الجنيهات ويستلم الدولارات في الصالة ويطلع إلى هناك حتى لا يقع الناس في الربا. وعلى كل حال نحن بهذا نكون قد وصلنا إلى انتهاء هذه الدورة المختصرة، فما كان فيها من حق وهدى وخير وصواب فهو من الله وتوفيقه، وما أخطأنا فيه فإننا نستغفر الله جل وعلا لنا ولكم ولسائر المسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.